بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم وجهول، وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس، وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار. تحدث المصنف رحمه الله فيما مضى على الباب الأول من أبواب النواسخ، نواسخ الابتداء، وكان الباب الأول كان وأخواتها. ورأينا أن هذه الأفعال الثلاثة عشر ترفع الاسم وتنصب الخبر، أو ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. ثم سيتحدث المصنف رحمه الله على أحكام أخرى تتعلق بهذا الباب، وهذا أول الدرس، وهو الدرس الثلاثون. الحكم الأول من الأحكام التي تتعلق بهذا الباب هو توسط الخبر. قطعا الأصل في الخبر، في الأخبار عموما، سواء كان خبر المبتدأ أو خبر كان أو خبر إن، الأصل في الأخبار التأخير، كما قال ابن مالك: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إلا ضرر. هل يتوسط خبر ليس وأخواتها، خبر كان وأخواتها، أم لا يتوسط؟ نعم يتوسط، على هذا سيتحدث المصنف. قال رحمه الله: وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم وجهول. وقد يتوسط، قد تدل على التقليل، بمعنى أن توسط الخبر قليل بالنسبة لتأخيره، حتى ولو كان في نفسه كثيرا فالنسبة أو فالقلة نسبية، فتأخيره كثير لكن توسطه قليل بالنسبة للتأخير، بالنسبة للأصل يعني. ثم هنا اختلف العلماء، فبعضهم منع التوسط مطلقا، وبعضهم أجازه مطلقا، وبعضه منعهم في بعض الأفعال دون البعض الآخر، وبعضهم منعه في صور معينة، لكن المصنف ابن هشام لم يشير إلى هذا، وإنما قال: وقد يتوسط الخبر. وهذا هو مذهب جمهور البصريين، أن الخبر يتوسط مطلقا، أن خبر كان وأخواتها يتوسط. ماذا يعني بالتوسط؟ أن يتقدم على الاسم ويتأخر على الفعل، يأتي بين الفعل وبين ماذا؟ وبين الاسم. إذن جمهور البصريين يجيزون التوسط مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان الخبر مفردا أو جملة، والجملة سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية، والجملة الفعلية سواء كان فعلها رافعا لضمير يعود على الاسم، أو كان رافعا لغيره. هذا معنى الإطلاق. أعيد: إن جمهور البصريين ومنهم المصنف ابن هشام يجيزون توسط الخبر مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان الخبر مفردا أو جملة. وإذا كان الخبر جملة سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية، وإذا كان الخبر جملة فعلية سواء كان فعلها رافعا لضمير الاسم أو رافعا لغيره. مثال ذلك، مثال تقدم أو توسط الخبر وهو مفرد، يقول الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا، كان فعل ماض ناقص، حقا خبرها توسط بينها وبين اسمها، فهمنا؟ حقا خبر كان تقدم على الاسم وتوسط بينه وبين الفعل وهو كان. نصر المؤمنين، نصر هذا هو الاسم. إذن لاحظ كيف جاء الخبر وهو حقا، جاء متوسطا بين ماذا؟ بين الفعل وهو كان، وبين الاسم وهو نصر. الأصل ما هو الأصل؟ وكان نصر المؤمنين حقا علينا. وكان نصر المؤمنين حقا علينا، هذا هو الأصل. يعني إذ قلنا أن الأصل في الأخبار هو التأخير، هذا هو مكانته، هذا هو رتبته، التأخير. لكن جاء في الآية مقدما على الاسم، أو قل جاء متوسطا بين الاسم وبين الفعل، وهو في هذه الحالة مفرد حقا، لم يأتي جملة، وإنما جاء إيش؟ جاء مفردا. إذن هنا يجوز التوسط. ثانيا، يجوز أيضا أن يتوسط إذا كان الخبر جملة اسمية، إذا كان إيش؟ جملة اسمية. مثال ذلك: كان آماله بعيدة زيد. كان آماله بعيدة زيد، الإعراب. كان فعل ماضي ناقص، آماله مبتدا، بعيد لا مبتدا، آماله يش مبتدا. لما نقول في هذه الجملة مبتدا، معناه ما عندوش علاقة باسم كان. لو كان اسمها لقلنا اسمها، لا هو مبتدا. بعيدة خبر مبتدا، آماله بعيدة، هل يش جملة اسمية مكونة من المبتدا والخبر. زيد هو اسم كان، يعني هذه الجملة، لاحظ الجملة: كان آماله بعيدة زيد. إذن زيد في آخر الجملة هو إيش؟ هو اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. الخبر خبرها أين هو؟ الجملة، الجملة الإسمية، الجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب خبر لكان. الشاهد من المثال هو أن خبر كان توسط بينها وبين اسمها وهو جملة اسمية. الأصل ما هو؟ الأصل إذا بغينا نرد الخبر لأصله، لوضعه الحقيقي أو الأصلي، كان زيد آماله بعيدة، مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. إذن ها نحن نرى توسط وهو جملة اسمية. كذلك يتوسط إذا كان جملة فعلية، سواء كان الفعل رافعا لضمير الاسم، لضمير يعود على الاسم. مثال ذلك: كان يخلص لك زيد. كان يخلص لك زيد، الإعراب. كان فعل ماضي ناقص، يخلص فعل مضارع وفيه ضمير مرفوع بالتجرد، ترفع الضمير الظاهر في آخره، وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، يعود على زيد. كان يخلص هو أي زيد، لك جر ومجرور يتعلق به. زيد اسم كان، خبرها أين هو؟ هو الجملة الفعلية في محل نصب خبر كان. الشاهد من المثال هو أن خبر كان جاء جملة فعلية وقد توسط بينها وبين اسمها، مفهوم الموضوع؟ جاء إيش؟ جملة فعلية. وفعل هذه الجملة الفعلية وهو يخلص رافع لماذا؟ رافع لضمير يعود على الاسم. رافع إيش؟ لضمير يعود على الاسم. كان يخلص هو أي زيد. هنا قد يطرح إشكال، وهو زيد متأخر على يخلص كذا ولا لا؟ فالضمير إذن يعود على إيش؟ على متأخر. وعود الضمير على متأخر يجوز ولا لا يجوز؟ سؤال، عود الضمير على متأخر يجوز أم لا يجوز؟ فيه تفصيل. إذا كان يعود على متأخر لفظا ورتبة هذا ممنوع لا يجوز، هذا سيأتي في صورة أخرى. لكن إذا كان يعود على متأخر لفظا لا رتبة يجوز، فهمنا؟ وهو هنا الضمير في يخلص. سؤال مثال قلم. لاحظ، كان يخلص لك زيد. أنا أخر الجملة، أرد الجملة لأصلها. كان زيد يخلص لك. الأصل في اسمي كان التقديم أم التأخير؟ الاسم تقديم، والأصل في خبرها إذا جئنا بها هكذا على هذا الأصل، كان زيد يخلص لك. هنا عاد الضمير في يخلص على متقدم وهو زيد لفظا ورتبة، هذا هو الأصل. لكن إذا أخرنا الاسم وقدمنا الخبر اللي هو الجملة الفعلية، أش غادي يوقع؟ يعود الضمير على إيش؟ متأخر زيد لفظا لا رتبة. لا رتبة. أما رتبة الاسم التقديم ولا مش التقديم؟ إذن فعاد على متأخر زيد لفظا لا رتبة. وهذا جائز ولا مش جائز؟ هذا جائز. لا جائز. الممنوع هو أن أن يعود على متأخر لفظا ورتبة. فالصور ثلاثة، أن يعود على متقدم لفظا ورتبة، أن يعود على متأخر لفظا ورتبة، أن يعود على متأخر لفظا دون رتبة. مفهوم الموضوع؟ أن يعود على متقدم لفظا ورتبة هذا هو الأصل، هذا جائز ولا إشكال في ذلك. أن يعود على متأخر لفظا ورتبة هذا ممنوع، هذا ممنوع. الصورة الثالثة اللي ينطبق عليها المثال، أن يعود على متأخر لفظا لا رتبة، وهذا جائز. مفهوم الموضوع؟ طيب، إذا نرجع للموضوع، هو أن خبر كان يتوسط بينها وبين اسمها إذا كان جملة فعلية، وفعلها أي فعل هذه الجملة رافعا لماذا؟ لضمير الاسم، أي لضمير يعود على الاسم. مفهوم الموضوع؟ سورة أخرى، يكون فعل هذه الجملة رافعا لا لضمير الاسم وإنما رافع لغيره، مثلا رافع لاسم ظاهر. مثال ذلك، كان يخلص لك أبوه زيد. كان يخلص لك أبوه زيد، إعراب الجملة. كان فعل ماذا ناقص؟ يخلص نقول فيه ما قلنا في السابق، فعل مضارع مفعول بالتجرد عن ترفيه الضم الظاهر في آخره، وفيه ضمير. واش فيه ضمير ولا ما فيهش ضمير؟ لا، الآن ما فيه ضمير، الآن فارغ، الفعل خاوي، لك جر ومجرور يتعلق به، الفاعل فاعل ويخلص أين هو؟ وأبوه، فهمنا؟ أبوه زيد اسمها، اسم كان. والجملة الفعلية من يخلص ومن يخلص وفاعله الذي هو أبوه في محل نصب خبر كان. الشاهد هو أن خبر كان جاء إيش؟ متوسطا، وهو جملة فعلية، وفعلها ماذا؟ وفعلها رافع لغير ضمير الاسم، جاء رافعا لاسم ظاهر وهو أبوه. مفهوم الموضوع؟ إذن هذه الصور كلها الجمهور يجيز التوسط فيها، سواء كان الخبر مفردا كالآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أو كان جملة اسمية كالمثال الذي تقدم كان آماله بعيدة زيد، أو كان جملة فعلية فعلها رافع لضمير يعود على الاسم كان يخلص لك زيد، أو كان جملة فعلية وفعلها رافع لغير اسم ظاهر يعني لغير ضمير الاسم. في هذه الصور كلها الجمهور يجيزون التوسط وبعضهم يمنعون، وقلنا المنع الكوفيون يمنعون مطلقا، بعض العلماء كالإمام ابن درسواي هذا يمنعه في ليس. لماذا؟ لأن ليس فعل جامد لا يتصرف، وما لا يتصرف في ذاته لا يتصرف في معمولاته. والإمام بن معطي يمنع التوسط في دامة، يمنعه في دامة. يقول الشارح الإمام بن هشام وهما محجوجان بما ورد من الشواهد، وهما محجوجان أي الحج عليهم، فهمنا؟ فما ورد من الشواهد التي فيها التوسط حج على هذين الإمامين، على ابن درسويه وعلى الإمام بن معطي. حتى الإمام بن معطي يقول في ألفيته ولا يجوز أن تقدم الخبر على اسم ما دام وجاز في الآخر أو في الأخر، يعني في الأفعال الأخرى، ولا يجوز أن تقدم الخبر على اسم دام، يجوز تقدم الخبر على اسم دام يعني توسطه بين دام وبين اسمها، لا يجوز في الموضوع. لكن الراجح هو أنه يجوز لما ورد في ذلك عن العرب. ومن الأمثلة قوله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا، أكان للناس عجبا من الأمثلة التي جاء فيها توسط الخبر بين الفعل وبين الاسم، أكان للناس عجبا أن أوحينا، الهمزة همزة الاستفهام، كان فعل ماضي ناقص، الناس جر ومجرور يتعلق بعجبا، عجبا خبر كان تقدم على اسمها، كان للناس عجبا أن أوحينا، أن حرف نصب ومصدر واستقبال، أن مصدرية، أن مصدرية، أوحى فعل ماض، مبني، والنون دل على الفاعل، نا فاعل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وأن وما بعدها تؤول بمصدر هو اسم كان، تقدير هكذا أكان إيحاؤنا عجبا للناس أن أوحينا يؤول بمصدر إيحاء، أكان إيحاؤنا عجبا للناس، هذا هو الأصل. لكن الآية قدمت ماذا؟ قدمت خبر كان على اسمها ووسطته بين كان وبين ماذا؟ وبين اسمها. سبحان الله. فقالت الآية أكان للناس، أكان للناس عجبا أن أوحينا، فالموضوع أمس. ومن هذا قوله تعالى على قراءة بعض القراء حفص وحمزة، إمام حفص إمام حمزة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، قراءة نافع الذي نقرأ بها ليس البر، البر هو اسمه ليس، هذه الآية ليست فيها شاهد لموضوعنا، لكن على قراءة من قرأ ليس البر أن تولوا، كيف سيكون الإعراب؟ ليس فعل مد ناقص من أخواتي كان. البر اسمها خبرها عفوا خبرها. أن تولوا أن مصدرية. تولوا فعل مضارع منصوب بأن والواو والفاعل. وأن وما بعدها تسبك وتؤول بمصدر خبر. خبر ليس اسم ليس اسم ليس لأن الخبر هو البر. فهمنا يعني التقدير هكذا. ليس البر توليتكم قبل المشرق والمغرب. فهمنا ليس البر توليتكم قبل المشرق والمغرب. فجاء خبر ليس مقدما على اسمها. جاء خبر ليس وهو البر مقدما على ماذا؟ على اسمها وهو توليتكم. مفهوم الموضوع؟ إذن هذا أيضا من الشواهد ومن الأمثلة التي جاء فيها توسط الخبر. ومن ذلك قول الشاعر سل الناس عنا وعنهم سل الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. سل الناس إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء هكذا فليس سواء عالم وجهول. الشهيد هنا ليس فعل مد ناقص من أخواتي كان. سواء خبرها تقدم على اسمها وتوسط بينها وبينه. عالم اسمها وجهول معطوف عليه. مفهوم الموضوع؟ إذن فجاء في قبل جاء في هذا البيت الشعري جاء خبر ليس متوسطا بينها وبين اسمها. ومن ذلك قول الشاعر أيضا لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. الشاهد فين؟ ما دامت منغصة لذاته. ما ظرفية مصدرية؟ دام فعل ماضي ناقص من أخواتي كان. التأنيث الساكنة. منغصة خبرها تقدم على اسمها. لذاته اسمها. إذن الشاهد هو أن خبر دام توسط بينها وبين اسمها. ومن هذا أيضا البيت الشعري السابق في الدرس السابق ولا زال ولا زال منهلا بجرعائك القطر. هذا من الشواهد لهذا الموضوع. لا نافية. زال فعل مد ناقص من أخواتي كان هذا من الأفعال التي تعمل بشرط تقدم النفي وشبهه. ما زال منهلا خبرها تقدم على اسمها. بجرعائك جر يتعلق بمنهلا. القطر اسم زال. الشاهد هو أن منهلا تقدم على القطر. خبر زال تقدم على اسمها. تقدم على اسمها يعني توسط بينهما. أي نعم. إذن هذه الأمثلة كلها جاء فيها الخبر متوسطا. وهذه الأمثلة كلها يعني حجة على من منع. حجة على من منع. هذا معنى قوله رحمه الله وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم وجهول. ونأخذ من مثال المصنف أنه لم يمثل لكان أو لظل أو لأصبح أو لي وإنما مثل لماذا؟ مثل لليس. وكأنه يرد على من منع على من أجاز التوسط في الأفعال الأخرى ومنعه في ليس كابني دور السويه مثل بليس لأن هذا يمنع التوسط في هذا الفعل فكأنه يرد عليه. أي نعم لا احنا كنا نتكلم على المتن هو في المتن مثل بليس فقط. طيب ثم هذا التوسط كما بينا الشيخ عبد الحميد أنه ينقسم أو يتنوع إلى ثلاثة أنواع. توسط الخبر توسط خبر كان وأخواتها يتنوع إلى ثلاثة أنواع. نوع جائز ونوع واجب ونوع ممتنع. مفهوم الموضوع؟ توسط خبر كان بينها وبين اسمها يتنوع إلى ثلاثة أنواع. نوع جائز وهو ما تقدم من الأمثلة، فهمنا؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين وسطناه أو وسطته الآية جائز. في غير الآية صح أن تقول، وهذا هو الأصل، وكان نصر المؤمنين حقا. شو الموضوع؟ كان النصر حقا، إذن هذا جائز. أحيانا يكون واجب، واجب أن توسط الخبر بين كان واسمها. متى يكون توسطه واجبا؟ إذا منع مانع من تأخيره، وفي نفس الوقت منع مانع من تقديمه. في الموضوع نعمس، إذا حصل في الجملة مانعان، مانع واحد يمنع من تأخيره، ومانع آخر يمنع من تقديمه، ففي هذه الحالة ماذا؟ يجب توسطه. مفهوم الموضوع؟ أي نعم. مثال ذلك، أحب أن يكون مع زيد أخوه، أحب أن يكون مع زيد أخوه. إعراب الجملة أحب فعل مضارع، هذا ما خارج عن موضوعنا. أن حرف نصب ومصدر واستقبال، يكون فعل مضارع من كان ناقصة منصوب بأن. مفهوم الموضوع أمس؟ يكون مع ظرف تعلق بمحذوف، خبر لي يكون، خبر لي مضارع كان مع مضاف وزيد المضاف إليه ما قبله. أخوه اسمه يكون، فهمنا؟ إذن يكون من كان الناقصة، يرفع الاسم ونصب الخبر، اسمه هو أخوه، خبره هو مع زيد. الشاهد الآن أين الخبر؟ هو مع زيد، ذيك الظرف هذا هو الخبر. هذا الخبر الآن ما حكمه؟ هل جائز التوسط أم واجب التوسط أم ممتنع التوسط؟ واجب التوسط. لماذا؟ لأنه وجد مانع من تأخيره، يمنع من تأخيره. ما هو هذا المانع؟ أرن أخره نشوفه أش غادي يجرى، أش نقوله إذا أخرنا؟ أحب أن يكون أخوه مع زيد، أحب أن يكون أخوه مع زيد، شنو المانع؟ عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. الرتبة ديال الأخو اللي هو الاسم، تقديم، إذا قدمناه لأصله. الرتبة ديال الخبر اللي هو مع زيد، التأخير. والضمير على من يعود؟ أخوه على من يعود؟ على زيد. إذا فإذا قدمنا الاسم وأخرنا الخبر يكون الضمير عاد على متأخر لفظا وأيضا رتبة، وهذا ممنوع. إذا حصل مانع يمنع من ماذا؟ من تأخير الخبر. إذا التأخير سلينا منه ما كاينش منه. طيب، هل يجوز أن نقدمه على الفعل؟ لماذا؟ لأن آن من أدوات الصدارة، فلا يتقدم عليها معمولها. فهمنا؟ لا يتقدم عليها معمولها. إذا وجد مانع من التأخير ووجد مانع من التقديم، فما الحال؟ يجب التوسط. إذن في التوسط واجب. هذه الصورة التالية أو النوع الثالث، التالي. النوع الثالث اللي هو الممتنع، إذا كان الخبر محصورا فيه، إذا كان الخبر محصورا فيه، كقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ما نفي، كان فعل ماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر، صلاتهم اسمها، عند البيت ظرف، بيت مضاف إليه ما قبله، إلا أداة استثناء تبطل من النفي السابق، مكاء جيب الإعراب خبر كان، وتصدية معطوف عليه. إذن الخبر هنا جاء متأخر أم متوسط أم متقدم؟ جاء متأخر، هذا هو الأصل، أصل في الأخبار أن تؤخر. طيب سؤال، هل يجوز توسطه الآن؟ لا يجوز. لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأنه محصور فيه، والمحصور فيه يؤخر، واجبه هو التأخير. لا يجوز أن نقول مثلا ما كان إلا مكاء وتصدية صلاتهم عند البيت، لا يجوز. فهمنا؟ إذن هنا توسطه ممتنع. هذه ثلاثة الأنواع: جائز التوسط، واجب التوسط، ممتنع التوسط. فهمنا الموضوع؟ متى يكون توسطه واجبا؟ إذا حصل مانع من تقديمه ومانع من تأخيره. فهمنا؟ ومتى يمتنع توسطه؟ إذا كان الخبر محصورا فيه. ومتى يجوز توسطه؟ فيما سوى ذلك، فيما سوى ذلك. هذا معنى قوله رحمه الله: وقد يتوسط خبره نحو فليس سواء عالم وجهول. ثم قال: وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس. وقد يتقدم الخبر، ما المقصود بالتقدم هنا؟ أن يتقدم حتى على الفعل، يتقدم على العامل واسمه، حيث يؤتى به في بداية الجملة فتقول: عالما كان زيد، عالما كان زيد. كيف الإعراب؟ عالما خبر كان، تقدم عليها وعلى اسمها. كان فعل ماضي ناقص، فعل ماضي ناقص، زيد اسمها. وهكذا تقول: قويا أصبح الريح، حارا ظل الجو، قائما بات المؤمن، مذاكرا أضحى الطالب. أقيس على هذا. إذن فيجوز أن يتقدم خبر كان وأخواتها عليها وعلى اسمها. فهمنا؟ وهذا معنى قوله: وقد يتقدم الخبر. طيب، ومنه قوله تعالى: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، الهمزة همزة استفهام، هؤلاء اسم إشارة مبتدأ، إياكم، أهؤلاء إياكم، إياكم ضمير منفصل مبني على الياء، مبني على الفتح، على السكون، في محل نصب، مفعول، مفعول يعبد. فهمنا؟ إياكم كانوا يعبدون، كانوا، كان فعل ماضي ناقص، الواو واو الجماعة مبني على السكون في محل رفع اسمها، يعبدون جملة من الفعل والفاعل، يعبد فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو الجماعة فاعل، والجملة خبر كان. وقلنا إياكم هو المعمول ديال يعبد، ويعبد خبر. فماذا، فماذا جرى في الآية؟ تقدم معمول الخبر على كان واسمها. الخبر لم يتقدم، الخبر وهو يعبدون هذا تقدم أم لم يتقدم؟ لكن الذي تقدم ما هو؟ معمول الخبر. قالوا: وتقديم معمول الخبر، تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل. فهمنا؟ ما دام أن معمول العامل تقدم فهذا دليل على أن حتى العامل في حد ذاته يجوز أن يتقدم. فالمحل الذي يكون فيه المعمول يصح أن يكون فيه العامل. أي نعم. طيب، لكن تقدم الخبر ليس هو في كل الأفعال، في الأفعال 13 السابقة، وإنما هو في البعض دون البعض الآخر. والأفعال التي لا يجوز أن يتقدم عليها الخبر هي دام وليس. أما فيما يتعلق بدامة لا يجوز أن يتقدم عليها خبرها باتفاق، اتفاق العلماء. لماذا؟ قالوا لأنه يؤدي إلى واحد من شيئين وكلاهما ممنوع. فهمنا؟ إذا قدمنا خبر دام فإما أن نقدمه عليها وحدها عليها وعلى اسمها دون ما، وهذا يترتب عليه ممنوع، وإما أن نقدمه عليها وعلى اسمها وحتى على من التي دخلت عليها، نقدمه على الجميع، وهذا أيضا يترتب عليه ممنوع آخر. مفهوم الموضوع؟ طيب نعطيه المثال أولا ثم نتصرف فيه. يقول الواحد للآخر لا أصحبك ما دام فلان صديقك، ما دام فلان صديقك. ياك الإعراب واضح، ما ظرفية مصدرية، دام فعل مضارع ناقص، زيد اسمها، صديقك خبرها، هذا الأصل، هذا ما فيه إشكال. طيب نعمد إلى الخبر وهو صديقك ونقدمه، توسط سالين منه، الآن نتحدث على أن يتقدم. فإما أن نقدمه على ما دام، على دام وعلى ما التي دخلت عليها نقدم، ونقول ماذا؟ لا أصحابك صديقك ما دام زيد، صديقك ما دام زيد، هنا قدمناه. طيب هنا جاء ممنوع، وهو أن ما المصدرية تقدم عليها معمولها، تقدم عليها ماذا؟ معمولها أو معمول صلتها، إن هي تؤول بمصدر ما دام، أي مدة دوامي، دوامي. فهمنا؟ إذن فذلك صديقك هو معمول الصلة، تقدم عليها. قالوا وهذا ممنوع في الموصول، موصول الحرفي، هذا ممنوع فيه. إذن هذا ممنوع، منعنا من تقديم الخبر على ما دام. طيب نوسط هذا الخبر بين ما وبين دام، ليس بين دام واسمها، لا، بين ما وبين دام. فماذا نقول؟ لا أصحابك ما صديقك دام زيد. قالوا أيضا هنا جاء ممنوع آخر، وهو الفصل بين الموصول الحرفي زيد وصلته، وهذا أيضا ممنوع، يجوز في بعض الموصولات الإسمية ولكن في الموصول الحرفي لا يجوز. إذن وعليه فتقدم الخبر سواء على ما دام برمتها أو دام دون ما فهذا ممنوع، لأنه يترتب على كل منهما ممنوع. طيب هذا الفعل الأول الذي يمنع فيه التقديم. الفعل الثاني هو ليس، لكن ليس باتفاق وإنما على الصحيح فقط، لأن يعني هناك من جاز، هناك من العلماء من منعوا التقديم وقالوا لا يجوز أن يتقدم خبر ليس على عليها، وعللوا بما سبق لأنها فعل جامد، فهي مثل عسى، وعسى باتفاق لا يتقدم خبرها لجمودها، فكذلك ليس عندما أشبهتها يمنع أن يتقدم عليها خبرها. لكن بعض إذا قالوا لم يرد عن العرب ذاهبا لست، قائما لست، جالسا لست، بناء على أن جالسا أو قائما أو ذاهبا زد خبر ليس مقدم عليها، قالوا هذا لم يرد، هذا هو الصحيح. لكن بعضهم أجاز، بعض العلماء أجازوا ذلك، كالإمام الفارسي بن جني، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم، ألا أداة تنبيه، يوم ظرف يتعلق بمصروفا، ياتيهم جملة فعلية، ياتي فعل مضارع وفيه ضمير مستتر والفاعل عود على ما كان الحديث عنه سابقا وهو العذاب، الضمير ياتيهم مفعول به، ليس مصروفا عنهم ليس فعل مبني ناقص، اسمها ضمير مستتر يعود على العذاب، ليس هو أي العذاب مصروفا، هذا خبرها. الشاهد فين؟ المجيزون الذين يجيزون تقديم خبر ليس استدلوا بالآية على ذلك وقالوا فمصروفا هو الخبر ومعموله هو يوم، يوم ياتيهم. إذن الآية تقدم فيها ماذا؟ معمول الخبر. وتقدم لنا أن معمول العامل إذا تقدم يؤذن بماذا؟ بجواز تقديم العامل. فهمنا؟ إذن مادم أن يوم معمولا لمصروفا الذي هو الخبر وتقدم يوم، هذا دليل أو يدل على أن حتى مصروفا الذي هو الخبر يجوز تقديمه. هذا استدلال من؟ استدلال المجيزين الذين يجيزون تقديم خبر ليس. طيب المانعون ماذا يقولون في هذا؟ الذين يقولون لا يتقدم خبر ليس إطلاقا، ماذا تقولون في هذا الاستشهاد وفي هذا الاستدلال؟ قالوا إن العرب يتوسعون في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها. قال لك هذا ظرف، والظرف كم من شيء يكون فيه ممنوع يجوز فيه. شمل الموضوع؟ العرب يتوسعون في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها. إذن فتبقى القاعدة قائمة، وهي أن خبر ليس لا يجوز أن يتقدم. طيب أخيرا، إن تقدم خبر كان وأخواتها يتنوع إلى ثلاثة أنواع كتوسطه. تقدمنا في التوسط دياله ثلاثة الأنواع: جائز، واجب، ممتنع. كذلك هنا تقديمه جائز، واجب، ممتنع. طيب جائز كما تقدم في الأمثلة: عالما كان زيد، حارا ظل الجو، إلى آخره، هذا جائز. يكون واجب، تقديم واجب، وذلك إذا كان الخبر من أدوات الصدارة، إذا كان الخبر من أدوات الصدارة فتقديمه إذن واجب، إلا ضاعت الصدارة. وذلك إذا قلت كيف كان زيد، كيف كان زيد، فكيف خبر مقدم، كان زيد كان فعل مبني ناقص، زيد اسمه، إذا الخبر تقدم، تقدمه هنا واجب، لأن كيف أداة الاستفهام وأدوات الاستفهام لها الصدارة. ومن هذا الباب قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كان عاقبة المكذبين، على قراءة من رفع عاقبته، فيكون كيف خبر مقدم، كان فعل مبني ناقص، عاقبة اسمها. إذن فتقدم الخبر هنا واجب لأنه من أدوات الصدارة. هذه الصورة هو النوع الثاني. النوع الثالث ما هو؟ ممتنع التقديم. متى يمتنع تقديمه أو يمتنع تقديمه؟ إذا امتنع تقديمه أو هي الصورة التي تقدمت التي يجب فيها التوسط، الصورة التي تقدمت يجب فيها التوسط، وهي إذا وجد مانعان، مانع من التأخير ومانع من التقديم، إذن هذه الصورة يجب التوسط. وإذا كان التوسط واجبا إذن فالتقديم ممتنع، فالتقديم ممتنع. أيوة نعم، هذا معنى قوله رحمه الله: وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم وجهول، وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس. وهذا دام باتفاق لما تقدم وليس على الصحيح. سرد هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم وجهول. يجوز في هذا الباب أن يتوسط الخبر بين الاسم والفعل، كما يجوز في باب الفاعل أن يتقدم المعمول على الفاعل. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أكان للناس عجبا أن أوحينا. وقراءة حمزة وحفص: ليس البر أن تولوا وجوهكم بنصب البر. وقال الشاعر: سري إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. وقال الآخر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهوام. وعن ابن درستويه أنه منع تقديم خبر ليس، ومنع ابن معطٍ في ألفيته تقديم خبر دام، وهما محجوبان بما ذكرنا من الشواهد وغيرهما. وهما محجوجان بما ذكرنا من الشواهد وغيرها. وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام، وليس للخبر ثلاثة أحوال: أحدها التأخير عن الفعل واسمه وهو الأصل كقوله تعالى وكان ربك قديرا. الثاني التوسط بين الفعل واسمه كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقد تقدم شرح ذلك. والثالث التقدم على الفعل واسمه كقولك عالما كان زيد، والدليل على ذلك قوله تعالى أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فإياكم مفعول ليعبدون، وقد تقدم على كان. وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، ويمتنع ذلك في خبر ليس ودام. فأما امتناعه في خبر دام فبالاتفاق، لأنك إذا قلت لا أصحبك ما دام زيد صديقك ثم قدمت الخبر على ما دام، لزم من ذلك تقديم معمول الصلة على الموصول، لأن ما هذه موصول حرفي يقدر بالمصدر كما قدمنا. وإن قدمته على دام دون ما، لزم من ذلك الفصل بين الموصول الحرفي وصلته، وذلك لا يجوز. لا يقال عجبت مما زيدا تصحبه، وإنما يجوز ذلك في الموصول الاسمي غير الألف واللام، تقول جاءني الذي زيدا ضرب. ولا يجوز في نحو جاء الضارب زيدا أن تقدم زيدا على ضارب. وأما امتناع ذلك في خبر ليس فهو اختيار الكوفيين والمبرد وابن السراج، وهو الصحيح، لأنه لم يسمع مثل ذاهبا لست، ولأنها فعل جامد فأشبهت عسى، وخبرها لا يتقدم باتفاق. وذهب الفارسي وابن جمي إلى الجواز مستدلين بقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، وذلك لأن يوم متعلق بمصروفا، وقد تقدم على ليس وتقدم المع نعم وذلك لأن يوم متعلق بمصروفا، لأن المتعلق هو العامل ومصروفا. وقد تقدم على ليس وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، والجواب أنهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها. أنهم توسعوا في تقدم العامل ما تنتهي الجملة عاد. يؤذن بجواز تقدم العامل، والجواب أنهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها، ونقلها عن سبويه القول بالجواز والقول بالمنع.